لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولما كان صيام رمضان فرضا على المسلم وجب عليه أن يتعلم أحكام الصيام. ومن هذا الباب ندرس اليوم بإذن الله تبارك وتعالى كتاب الإلمام بشيء من أحكام الصيام للشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الرضحي حفظه الله تعالى. ونبدأ بتعريف بالمؤلف في عبارة ثم تعريف بالكتاب. أما المؤلف فهو الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الرضحي الأستاذ بكلية أصول الدين قسم العقيدة بالرياض، وهو من تلاميذ الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله تعالى المفتي العام للمملكة السعودية في وقته، وكذلك هو من تلاميذ الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمة الله عليه، وقد لازمه نحو 20 عاما. وكذلك هو أيضا من تلاميذ الشيخ عبد الله ابن حميد رحمة الله على الجميع. أما الكتاب الذي بين أيدينا وهو كتاب الإلمام بشيء من أحكام الصيام، فذكر الشيخ فيه يعني عدد من المسائل المتعلقة بأحكام الصيام، ذكر بالتحديد يعني 31 مسألة من مسائل الصيام، وفرع يعني على بعض هذه المسائل. أطال الشيخ يعني حفظه الله تعالى في مسألتين من المسائل جدا، يعني أطال في بعض المسائل يعني إطالة طويلة جدا. فنقول أن الشيخ يعني حفظه الله تعالى ذكر يعني نحو يعني 30 مسألة، وقد أطال في مسألتين من هذه المسائل. والحقيقة أنا لا أدري السبب، لكن يعني هو أطال في مسألتين يعني إطالة طويلة شديدة جدا. وهذان المسألتان هما: المسألة الأولى حكم الصيام في النصف الثاني من شعبان، أطال فيها جدا. والمسألة الثانية وهي مسألة حكم الحجامة، حكم الحجامة للصائم، أيضا هذه المسألة أطال فيها جدا، يعني حتى بلغ تقريبا نحو 20 صفحة، نحو 20 صفحة. وأما يعني منهجنا في تناول يعني الكتاب اليوم بإذن الله تعالى، سنتناول ذلك من خلال يعني 4 أو 5 محاضرات إن شاء الله تعالى، ونختتم بمحاضرة يعني من خارج الكتاب، وهي بعنوان نوازل فقه الصيام، نوازل فقه الصيام. وأما المحاضرة الأولى فهذه المحاضرة سنتناول فيها بعض يعني المسائل التي ذكرها الشيخ حفظه الله تعالى، وهي فرضية واحد يعني فرضية صيام رمضان ووجوبه، 2 بماذا يجب صيام رمضان، 3 أطوار الصيام وأحواله، 4 فضل الصيام، 5 حكمة الصيام. وهذا سيكون من صفحة 5 إلى صفحة يعني 27 إن شاء الله تعالى. هذا هو الدرس الأول. نبدأ الكتاب من مقدمة الكتاب، قال: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشيخ: أما بعد، فهذه بحوث في الصيام كتبتها بطلب من بعض الإخوان، ثم رغب إلي بعضهم في نشرها فوافقت على ذلك رجاء أن ينفع الله بها، وقد ذكرت أقوال العلماء في المسائل الخلافية التي بحثتها، وقرنت كل قول بالدليل أو التعليل في الغالب، ورجحت ما ظهر لي ترجيحه مع بيان وجه الترجيح، وقصدت من ذلك الوصول إلى الحق، وسميتها الإلمام بشيء من أحكام الصيام. قال: وأسأل الله أن ينفعني بها وإخواني المسلمين، وأن يغفر لي الزلل والخطأ، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم، وصوابا على شرعه ودينه القويم، وسببا موصلا إليه وإلى دار كرامته، إنه سبحانه خير مسؤول، وهو أهل التقوى وأهل المغفرة، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. والحمد لله رب العالمين. عبد العزيز ابن عبد الله ابن عبد الرحمن الراجحي. بدأ الكتاب بعنوان: فرضية صيام رمضان ووجوبه. قال: تعريف الصيام. قال: الصيام في اللغة مجرد الإمساك، يقال صام النهار إذا وقف سير الشمس، ويقال للساكت صام أو صائم لإمساكه عن الكلام. ومنه قوله تعالى عن مريم رضي الله عنها: إني نذرت للرحمن صوما، أي سكوتا لا تتكلم يعني، أي صمتا. قال: لأنه إمساك عن الكلام. ويقال للفرس الممسك عن السير صائم. قال الشاعر: خيل خيل صيام وخيل غير صائمة، تحت العجاج وأخرى تعلق اللجمة، يعني بالصائمة الممسكة عن الصهيل. هذا تعريف الصوم من حيث اللغة. قال: والصوم في الشرع، قال: إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في وقت مخصوص من شخص مخصوص بشرائط مخصوصة. قال: الصوم في الشرع إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في وقت مخصوص من شخص مخصوص بشرائط مخصوص. هذا في الحقيقة أفضل تعريف يعني الصوم شرعا. وهناك تعريفات أخرى في كلام العلماء، لكن هذا في الحقيقة أفضل تعريف للصوم شرعا، فإنه تضمن كل جوانب يعني وصف الصوم في الحقيقة: إمساك بنية عن أشياء مخصوصة وهي المفطرات يعني عموما، يعني بخلاف مثلا ذكر الإمساك عن الطعام والشراب والجماع، وإلا فالمفطرات ربما تكون بأشياء أخرى زائدة على ذلك. قال: إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في وقت مخصوص من شخص مخصوص، يعني من الذي يجب عليه الصيام ومن الذي يصح منه الصيام، بشرائط مخصوصة، يعني إشارة إلى كذلك شروط يعني الصيام وشروط صحته وهكذا. قال: وصوم رمضان واجب وفرض من فرائض الإسلام العظيمة، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة، والأصل في وجوبه الكتاب والسنة والإجماع. قال: والأدلة على وجوبه وفرضيته ظاهرة، والحجة واضحة معلومة لعامة المسلمين،

فإن قصر في بعض الواجبات أو ترك بعضها أو فعل بعض المحرمات فهو ظالم لنفسه وهو من أهل الجنة، وإن أصابه قبل ذلك شدة وأهوال وعذاب في القبر أو في النار. وهؤلاء الأصناف الثلاثة هم المصطفون أهل الجنة الذين أورثهم الله الكتاب. قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. قال: نسأل الله الكريم من فضله. قال: ومن أدلة فرضية صوم رمضان. أنا بقرأ طبعا وما بقفش يعني لأجل هذه المسائل يعني مستحضرة يعني موجودة عندكم جميعا والحمد لله. قال: ومن أدلة فرضية صوم رمضان ما ثبت في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صام رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك. ومعنى ترك أي ترك صوم عاشوراء وجوبا وبقي استحبابا، يعني الصيام كان قبل رمضان كان الفرض كان صوم عاشوراء، ثم لما شرع صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة نسخ وجوب عاشوراء وصار على الاستحباب، وصار شهر رمضان هو الواجب في الصيام. قال: وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء فليصمه ومن شاء فليفطر. قال: ومن الأدلة على فرضية الصيام حديث جبريل المشهور الذي رواه مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مطولا، ورواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه مختصرا في سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأشراطها، ولما سأله عن الإسلام أجابه النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت الحديث، يعني الشاهد من الحديث ماذا؟ وتصوم رمضان. قال: فمن أنكر فرضية الصوم ووجوبه فهو كافر مرتد عن الإسلام. هذه مسألة مهمة جدا في باب الصيام أيضا، الذي ينكر فرضية الصوم ويقول لم يفرض الله صوما، أو أنا لا يعجبني الصيام، أو أنا مش مقتنع بحكاية الصيام دي، هذا إنكار وجحود لحكم الله تبارك وتعالى في أمر واجب، فهذا يكفر والعياذ بالله. نعم. قال: لأنه أنكر فريضة عظيمة وركنا من أركان الإسلام وأمرا معلوما من الدين بالضرورة، ومن أقر بوجوب صوم رمضان وأفطر عامدا من غير عذر فقد ارتكب كبيرة عظيمة يفسق بها ولا يكفر في أصح قولي العلماء. قول في أصح قولي العلماء إشارة إلى أن هناك من كفر هذا أيضا، الإجماع والاتفاق على أن من جحد الصيام فهو كافر، الخلاف في من أقر فرضية الصيام وتركه، يعني يقر أن الصيام فرض ويفعل ماذا ويترك الصيام، هذا مختلف فيه بين العلماء، والأرجح هو قول جمهور العلماء أنه لا يخرج من الملة، ليس بكافر خارج من الملة، لكنه فاعل كبيرة عظيمة جدا ومرتكب ذنب كبير جدا، سأذكر يعني عليكم في الهامش يعني فائدة، لكن نذكر بقية العبارة. قال: ويلزم بالصوم ويعزره الحاكم الشرعي بالحبس أو الجلد أو كليهما. وقال بعض أهل العلم: إذا أفطر رمضان من غير عذر كفر. نسأل الله السلامة والعافية من كل سوء، ونسأله الثبات على دينه حتى الممات. يقول: وقال بعض أهل العلم: إذا أفطر رمضان من غير عذر كفر. هذا قول موجود قريب من القول الأول، أسف، قريب من قول من قالوا في المسألة الثانية أنه يكفر مطلقا. لكن خلاصة المسألة أن من أنكر الصيام هذا كافر باتفاق أهل العلم، وأما من أقر الصيام وتركه فهذا فيه خلاف، والأرجح أنه لا يكفر لكنه زنديق، ويعني أشر من القاتل والزاني وشارب الخمر والعياذ بالله. فأنا أذكر عليكم هامش، وكل ما أذكر يعني فائدة زيادة في الكتاب يعني سأعلق بكلمة هامش إن شاء الله بإذن الله. في هامش يعني هنا عقوبة من أفطر عامدا في نهار رمضان. قال البخاري: ويذكر عن أبي هريرة رفعه قال: من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صوم الدهر وإن صامه. وبه قال ابن مسعود. قال: وقال الذهبي رحمه الله: وعند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان بلا مرض أنه شر من الزاني ومدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال. ده في من؟ في من أقر رمضان، من أقر يعني صيام رمضان، يظنون به الزندقة والانحلال. أما من جحد أو أنكر فهذا باتفاق العلماء على كفره. طيب، الذي يفطر في رمضان عامدا مع إقراره يعني بالصيام عامدا، ما هي عقوبته؟ ما هو الواجب عليه؟ طيب سؤال، ها، ما هو الواجب عليه؟ طيب التوبة دي بلا خلاف بلا شك يعني عليه قضاء اليوم. هذا هو قول جماهير أهل العلم وهو الأرجح، وإن كان هناك من العلماء من قال بأنه عليه كفارة القضاء، يصوم شهرين إيش متتابعين. فأذكر هذه المسألة عليكم. فذهب بعضهم إلى أن المسلم إذا أفطر في نهار رمضان بغير الجماع من غير عذر مختارا عالما بالتحريم بأن أكل أو شرب أو باشر فيما دون الفرج فأنزل أو استمنى فأنزل أثمة ووجب عليه القضاء وإمساك بقية النهار. وبه قال الشافعي وأحمد والظاهرية. وذهب البعض الآخر إلى إيجاب الكفارة العظمى عليه كالمجامع. المالكية والأحناف قالوا إنه عليه قضاء وعليه عليه كفارة صيام شهرين متتابعين زي وزي المجامع. واستدلوا بحديث يعني رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبه أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا. طيب الحديث ده حديث صحيح، حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا حديث صحيح. طيب الجواب عليه لمن يقول أنه ما لهوش كفارة، ها؟ نسخ؟ لا، ما فيش دليل على النسخ. انه ايش؟ انه يحمل على ان هذا الحديث في شأن من؟ في في شأن المجامع. أبو هريرة رضي الله عنه بيحكي بيقول إنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قد أفطر يوما عمدا، فهذا يحمل على أنه كان في شأن المجامع. فكما قال الجمهور أن الكفارة المغلظة مختصة بمن؟ بالمجامع فقط، وعليه فيحمل هذا الإجمال الذي في حديث أبي هريرة، يحمل هذا الإجمال على ما جاء في حديث المجامع المفصل. ولذلك خلاصة المسألة أن من أفطر عامدا في نهار رمضان وهو مقر به فهذا فاسق فاجر، وعليه قضاء هذا اليوم والتوبة يعني من هذا الذنب. ثم قال: بماذا يجب صيام رمضان وبماذا يجب الفطر من رمضان؟ قال: يجب صوم رمضان بأحد أمرين لا ثالث لهما، أحدهما رؤية هلال رمضان، والثاني إكمال شعبان 30 يوما. يبقى يجب الصيام بأحد أمرين لا ثالث لهما، وكلمة لا ثالث لهما دي فيها إشارة كده ابتداء لماذا؟ أي نعم، إبطال الحساب الفلكي، إشارة إلى إبطال الحساب الفلكي، إما رؤية الهلال الرؤية البصرية، وإما إتمام شعبان 30 يوما. لكن هي كلام برضو بخصوص مسألة الحساب الفلكي إن شاء الله. قال: ويجب الفطر من رمضان بأحد أمرين أيضا لا ثالث لهما، أحدهما رؤية هلال رمضان، رؤية هلال آسف شوال، والثاني إكمال رمضان 30 يوما إذا ثبت رؤية هلال رمضان بشهادة عدلين. يبقى كذلك إنه الفطر في رمضان أيضا يجب بأحد أمرين، إما بشهود الهلال لشوال أو بإتمام رمضان 30 يوما. قال: والأدلة على ذلك كثيرة في السنة المطهرة، فمنها ما ثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غمي عليكم فاقدروا له. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 ليلة، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غمي عليكم فأكملوا العدة 30. الشاهد من الأحاديث لماذا؟ لا تصوموا حتى تروا الهلال، والحديث الآخر فلا تصوموا حتى تروه، الشاهد منها يعني لزوم رؤية الهلال. نعم. فإن غمي عليكم فأكملوا العدة 30. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا. قال: وخنس الإبهام في الثالثة. خنس الإبهام يعني المرتين الأولين عمل كذا، وفي الثالثة خنس الإبهام هكذا. قال: ومعنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهر هكذا، أي بسط أصابع يديه العشر، وهكذا أي بسط أصابع العشر مرة ثانية فتكون 20 يوما، ثم بسط أصابعه العشر في المرة الثالثة وخنس الإبهام أي قبضه فتكون 9 أيام مع 20 السابقة، فيكون الشهر 29 يوما، يعني هذا المحقق، وقد يكمل فيكون 30 يوما. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. يبقى إذن هذه الأحاديث التي تقدمت كلها تدل على أن هلال رمضان، أن ثبوت رمضان يكون بأحد أمرين، أحد أمرين: الأول رؤية الهلال هلال رمضان، الثاني إتمام عدة شعبان 30. ثم ذكر وقال: وللعلماء في قوله صلى الله عليه وسلم: فإن غمي عليكم فاقدروا له تأويلا. قبل ما نناقش هذه المسألة نذكر عليكم هامش يعني فائدة حول مسألة اختلاف المطالع، والشيخ حفظه الله تعالى لم يتعرض لها تفصيلا، وهي مسألة اختلاف المطالع. يعني احنا تقدم الكلام عن أن رؤية هلال رمضان أو ثبوت، أسف، ثبوت رمضان لا يكون إلا بماذا؟ بأحد أمرين: رؤية الهلال أو إتمام العدة 30. رؤية الهلال هذه هل كل الناس يرون الهلال في وقت واحد، ولا أحيانا يراه بعض الناس والبعض الآخر لا يراه؟ بلا شك طبيعة الأرض ليس كل الناس يرون الهلال في وقت واحد، وإلا احنا لو تصورنا يعني ان الأرض كده كروية، مش كده؟ الشمس بتطلع من الإيش؟ من المشرق وتسير إلى المغرب. لو الأرض بقى الكروية دي، الشمس طلعت من المشرق من هنا كده، هي الأرض بتلف مش كده حوالين الشمس يعني، أو يعني عند أمام الشمس. فالأرض دي لما المشرق يكون هنا كده، الشمس كده جاي على المشرق ده، لو افترضنا ان احنا بس كده تيسيرا ان الشمس هي اللي بتمشي، الكرة الأرضية الشمس عندما تطلع على هذه الجهة يكون هذه الجهة من الأرض فيها نهار والجهة الأخرى فيها ليل. طيب الهلال يرى بالنهار ولا بالليل؟ يرى بالليل. إذن ابتداء نصف الأرض ليس عنده رؤية إيش؟ هلال، والنصف الآخر هو الذي ربما يرى الهلال. هذا ابتداء. إذن الناس مختلفون في رؤية الهلال على وجه الأرض، بل حتى الذين عندهم ليل قد تتفاوت رؤية الهلال بينهم، قد تتفاوت، بمعنى أنه ممكن يكون أول حدود الليل في مكان يختلف فيه الليل زمنا عن آخر حدود الليل. يعني بعض البلدان مثلا تجد الساعة الآن مثلا عنده، مثلا في المغرب تجده في المغرب يعني عنده غروب الشمس أو أول الليل يعني الساعة 7 مساء أو نحو ذلك، في الوقت الذي تجد بلد أخرى عندهم الساعة 12 ليلا، 1 ليلا، ودول مع بعضهم في الليل هم، مش كده؟ هذه البلاد قد يختلف فيها كذلك الإيش؟ الهلال، قد يختلف فيها الهلال. الغرض المقصود، طيب هذه البلاد عموما بقى التي هنا نهار وهنا ليل، أو تختلف حتى في مطالع الإيش؟ القمر في الليل نفسه، هل هذه البلاد كلها ملزمة برؤية واحدة، أو أن هذه البلاد من الممكن أن نفاوت ونغاير بين بعضها البعض ونحو ذلك؟ نعم. فنقول مسألة اختلاف مطالع الهلال، اختلفت أقوال العلماء في هذه المسألة على أقوال ثلاثة. الأول أنه لا عبرة باختلاف المطالع، أنه لا عبرة باختلاف المطالع. فعندنا ثلاث أقوال للعلماء، أنا هأجملهم وبعدين نقرأ. القول الأول أنه لا عبرة باختلاف المطالع، يعني ماذا؟ إذا رأى المسلمون الهلال في أي قطر من أقطار المسلمين لازم المسلمين جميعا أن يصوموا. القول الثاني أن لكل أهل بلد رؤيتهم المستقلة الخاصة بهم. القول الثالث إذا كانت البلدان متقاربة ومتداخلة في الليل لازمها أن تصوم برؤية بعضها. إيه الفرق بين القول ده والقول الأولاني؟ القول ده قيدها بأنها تكون مشتركة مع بعضها في الإيش؟ في الليل. القول الأول أطلق، إذا رؤي الهلال في بلاد المسلمين أو أي بلد من بلاد المسلمين لازم الكل. هذا مجمل يعني الكلام في هذه المسألة. أما التفصيل فالأول أنه لا عبرة باختلاف المطالع، وهذا قول الجمهور. فمتى رأى أهل بلد الهلال وجب الصوم على جميع البلاد. واحتج الجمهور بماذا؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. والخطاب لمن؟ لعموم المسلمين. فيلزم المسلمين أن إذا ظهر الهلال أن يصوم. القول الثاني أنه يعتبر لأهل كل بلد رؤيتهم، لا مش شرط يلتزم رؤية بعضهم، وأن البلاد يجوز لها أن تكون لها رؤية مستقلة. بل أصحاب هذا القول قالوا هذا هو الأصح، إذا لم أرى أنا الهلال في بلد أنا أعيش فيها ورأيته أنت في بلد آخر أنا لا يلزمني رؤيتك. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ ها؟ صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. نفس الإيش؟ نفس الاحتجاج، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. قالوا الثاني أنه يعتبر لأهل كل بلد رؤيتهم ولا يلزمهم رؤية غيرهم، وبه قال إكرمة وإسحاق، وهذا وهو الصحيح عند الأحناف والمختار عند الشافعي. واستدلوا بأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غمي عليكم فأكملوا العدة 30، وفيه أنهم إذا رأوا الهلال صاموا وإلا فلا. واستدلوا كذلك بحديث كريب، ده أقوى دليل عندهم، بحديث كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام. كريب ده بيحكي بيقول أنا رحت الشام، خرجت من المدينة رحت الشام علشان أفعل شيء يعني لأم الفضل، فقضيت ذلك يعني واستهل علي رمضان وأنا به الشام، رأوا الهلال في الشام. قال: فرأيت الهلال ليلة الجمعة. قال: ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية، معاوية ده أمير الناس. قال: فقال: لكننا رأيناه ليلة السبت. ابن عباس بيقول له لكننا رأيناه ليلة السبت، احنا هنا في المدينة رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. ابن عباس بيقول له احنا لا نزال صائمين حتى نكمل 30 أو نراه، الأمرين هم. فقلت ده كريب: أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ طيب ما هو معاوية ده الأمير، ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويشير إلى ماذا؟ صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. نعم. وأما القول الثالث، احنا قلنا دلوقتي قولين مش كده، الأول والثاني. الأول هو لزوم الرؤية للكل، الثاني لكل بلد رؤيتهم، الثالث وهو قالوا إذا كانت البلدان قريبة لا تختلف المطالع لأجلها لزم أهلها الصوم برؤية أحدهم، وإن تباعدت البلدان بحيث اختلفت المطالع بينهما فلكل أهل بلد رؤيتهم. قالوا لو البلدان تباعدت لكل أهل بلد ماذا؟ رؤيتهم. زي مثلا أنه يكون في مشرق الأرض وفي إيش؟ ومغرب الأرض. قالوا لا خلاص ما يلزمش، لكن لو هم مع بعض في الليل والليل ده مطالع الهلال فيه متقاربة متقاربة، خلاص يبقى اللي يرى منهم يلزم الإيش؟ الكل. طيب أي هذه الأقوال أرجح؟ الحقيقة إن إحنا يعني الترجيح في هذا الزمان خصوصا يراعى فيه ظروف المسلمين، بما يتعلق بها من أحداث وفتن ونحو ذلك. أما من حيث الجانب الفقهي، الجانب الفقهي فالحقيقة آخر الأقوال هو أقربها، آخرها هو أقربها، اللي هو إذا كانوا في المطالع متقاربين والليل في اشتراك فإنهم يصومون برؤية أحدهم، يعني إذا بلد رأت يبقى الكل اللي معها في الليل ده يصوم. لكن تبقى المسألة التي أشرنا إليها وهي ظروف المسلمين في هذا الزمان خصوصا، يعني كان زمان لربما الخلاف ده ناشئ عن ما ذكر بعض العلماء، يعني وقال إن وسائل الاتصال كانت يعني ربما متعذرة ونحو ذلك. وإن كان يعني شيخنا الشيخ ياسر حفظه الله تعالى كنا لما نقول له الحكاية دي يقول لا لا، كان زمان في الطير الزاجل ده كان بيعمل ايه، بيروح بسرعة من مكان ليه مكان يعني. فالغرض المقصود يعني انه هذه الاقوال معتبرة، الثلاثة هذه اقوال معتبرة، الثلاث اقوال. وهذا الزمان في الحقيقة ينبغي على طالب العلم والعالم والمفتي وكذا أن ينظر في الأحوال في الحقيقة ويراعي ذلك. وإلا فإذا وجدنا أن المسلمين كما هما حالهم الآن كل بلد يصوم به رؤيته، فيكون هذا في الحقيقة أقرب الأقوال الآن درءا له فتنة يعني اختلاف المسلمين في البلد الواحد، لأن هذا سيترتب عليه ربما اختلاف في العيد والفطر وكذا ونحو ذلك. ولذلك إذا كان أهل البلد يعني يعملون أو كان المفتي في هذه البلد يعمل بهذا القول فلزوم ذلك أفضل وأولى، لزوم ذلك أفضل وأولى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله يقول نصوم مع الناس ونفطر مع الناس، مع أنه هو بيرجح القول الثالث شيخ الإسلام، لكن أيضا في ضمن كلامه ما هو مفهوم منه أنه يرى عدم المخالفة، لا سيما إذا كان القول إيش معتبرا وسائغا ويجوز العمل به وعليه. فيعني في هذا الزمان الذي نحن فيه إن صام المسلمون برؤية واحدة فبها ونعمة، يعني البلاد اللي هي المشتركة القريبة من بعضها. أما لو كل بلد صام برؤيته فخير للإنسان أن يلزم يعني هذا القول أفضل ودرءا للفتنة. ثم قال وللعلماء في قوله صلى الله عليه وسلم فإن غمي عليكم فاقدروا له تأويلان. هيقول فائدة هنا الشيخ حول قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن غمي عليكم، يعني غمي عليكم رؤية الهلال لم تروا الهلال. قال للعلماء تأويلان، أحدهما تأويل الجمهور أن المراد بقوله فاقدروا له انظروا في أول الشهر واحسبوا تمام الثلاثين، وده القول الصحيح في الحقيقة واحسبوا تمام الثلاثين. قال ويرجح هذا التأويل الروايات الأخرى المصرحة بالمراد كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر السابق فأكملوا العدة ثلاثين، وفي حديث ابن عمر عند مسلم فإن غمي عليكم فاقدروا ثلاثين، وفي حديث أبي هريرة عند مسلم فإن غمي عليكم الشهر فاقدروا ثلاثين. وقوله في حديث أبي هريرة فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين، كل تفسيراته تفسيرات لقوله ماذا فإن غمي عليكم فاقدروا له، فاقدروا له يعني معناها يبقى اكملوا العده بتفسير الاحاديث هي اللي احنا معانا عمال نقراها دي. الكلام ده اشاره الى القول الثاني، القول الثاني اللي هم قالوا ماذا اضيقوا خلوها 29، وفي قول اخر وهو الشيخ هياتي بيه بعد ذلك وهو احسبوا حسابا ايش فلكيا، احسبوا حسابا فلكيا. القول الصحيح هو هذا القول، وهو أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فاقدروا له يعني ماذا، يعني أتموا واحسبوا الشهر ثلاثين بدليل الأحاديث هي المفصلة لقوله فاقدروا. قال فإن غمي عليكم فاقدروا ثلاثين، فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. نعم. قال وأولى ما فسر الحديث بالحديث وتأويل الجمهور هذا هو الصواب، هو أنه لا يصام إلا برؤية الهلال أو بإكمال عدة الشهر 30 يوما سواء كان الشهر شعبان أو رمضان. ويؤيد هذا المعنى وهذا التأويل الأحاديث التي وردت بالنهي عن صوم يوم الشك، كحديث أبي هريرة عند البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل يصومه إلا أن يكون رجل يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. قال وحديث عمار عند البخاري تعليقا مجزوما به من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. يوم الشك ده اللي هو يوم كام؟ يوم 30. يوم الشك اللي هو يوم 30 شعبان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوم الشك، إذا معناه إنه الشهر يكون ماذا؟ يكون 30 في حالة عدم الرؤية وكون هذا اليوم يوم شك. نعم. التأويل الثاني أن المراد بقوله فاقدروا له يعني ضيقوا له بجعل الشهر 29 يوما فيصام يوم 30 إذا كان يوم غيم. قالوا أصحاب القول ده قالوا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فاقدروا له يعني معناها ضيقوا ضيقوا، ومعناها ومعنى ضيقوا يعني ماذا؟ خلاص ما رأيتوش الهلال اللي هي ليلة 30 شعبان اللي هي بيبقى فيها استطلاع الهلال، لم تروا الهلال يبقى اليوم اللي جاي ده تعملوا ايه؟ تصوموا احتياطا ان ده اليوم اللي جاي ده ايه؟ ده رمضان، يبقى تصوموا يبقى تضيقوا عدة شعبان تضيقوها تخلوها 29. وإلى هذا ذهب ابن عمر رضي الله عنهما فكان يأمر من ينظر ليلة 30 من شعبان فإن كان يوم صحو ولم يرى أصبح مفطرا. إن كان يوم صحو، لاحظ دي يوم صحو ولم يرى أصبح مفطرا. إيه الفرق من كلمة إن كان يوم صحو؟ ها؟ يبقى هنا الخلاف، إنما لو صحو ما فيش خلاف في المسألة. يبقى الكلام هنا الخلاف فيه يا جماعة إذا كان يوم غيم، إذا كان يوم غيم، إنما لو فيه صحو العلماء مش بيختلفوا خلاص إن المسألة خلاص لم يروا الهلال، إنما يوم غيم فقالوا إن غمي عليكم فاقدروا له اختلفوا هنا بقى. الجمهور قالوا لا هنكمل عدة شعبان 30 وده الصحيح. فقول الحنابلة أو يعني قول عند الحنابلة هو المشهور واستدلوا بفعل ابن عمر هذا، وإن كان فعل ابن عمر في الحقيقة هذا محمول على ماذا؟ أنه كان يفعل ذلك احتياطا، كان بيصوم إيش؟ احتياطا، إنه هو بيصوم يوم 30 ده احتياطا، إنه هو لو طلع من رمضان ده اللي يحمل عليه فعل ابن عمر رضي الله عنه. قال وإلى هذا ذهب أيضا بعض الحنابلة وهذا القول ضعيف مخالف للنصوص التي فسرت هذه اللفظة فاقدروا له، إذ الأحاديث يفسر بعضها بعضا واجتهاد ابن عمر لا يعارض به ما أوضحته النصوص ودلت عليه. قال وقيل في معنى قوله فاقدروا له أي بحساب المنازل. هنا الشيخ حفظه الله ما قالش بقى هو قال في الأول وللعلماء في قوله فاقدروا له تأويلان، مش كده؟ قال تأويلان بس كده، قال تأويلان. ما هنا بقى لما جاب الكلام وقيل، قيل دي صيغة ربما يشار من خلالها إلى تضعيف القول. قال وقيل في معنى قوله فاقدروا له أي بحساب المنازل، قيل يعني فاقدروا له بحساب المنازل يعني حساب منازل الإيش؟ القمر اللي هو بيسموه الحساب الفلكي. قال الثاني أنه يجوز تقليد الحاسب دون المنجم. الثالث أنه يجوز لهما ولغيرهما مطلقا. أنا في الحقيقة يعني عندي استفهام على التعبير هنا قد يكون حصل سقط في الطباعة، وقد يكون الشيخ يقصد بقوله الثاني والثالث إنه الأول هو ماذا؟ ها؟ وقيل، لاحظوا كده دققوا، وقيل كأنه هو عدها الإيش؟ الأول في الأقوال اللي هي يقصدها إيش؟ ها؟ ركزوا أنت لسه أول نار. الأقوال الضعيفة جدا، الأقوال الضعيفة جدا، يعني هو ذكر القولين اللي هم فيهم إيش؟ خلاف سائغ، إنه كأنه هو بيقول هنا الأقوال اللي هي أصلا غير معتبرة، علشان كده قال وقيل الثاني الثالث، فيحتمل أنه يقصد بكلمة وقيل دي الإيه؟ الأول واحد، والله أعلم. قال ومن الأدلة على بطلان هذه الأقوال ما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30. فهذا الحديث دليل على إبطال الاعتماد على الحساب في دخول الشهر وخروجه، وإنما يعتمد على الرؤية، يعني الرؤية البصرية، أو إكمال عدة الشهر 30 يوما. هم دول أمرين لا ثالث لهما، حتى أن العلماء يبالغون في تشدد في ذلك، أو بعضهم يعني يقولون أنه لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم لأحد في المنام وقال له غدا أول رمضان فلا يعتبر، لأنه هو صلى الله عليه وسلم الذي قال صوموا لرؤيته، وقال فإن غمي عليكم فأتموا عدة شعبان 30. قال والحديث وصف هذه الأمة أهل الإسلام وصفا أغلبيا بأنه ليس من شأنها الكتاب والحساب في دخول الشهر وخروجه، وإلا في الأمة نفسها في ناس بيقرأوا ويكتبوا وبيحسبوا، لكن ده وصف إيش؟ أغلبي الأمة الأمية. قال وإن كانت تكتب وتحسب في الأمور الأخرى كأمور التجارة وغيرها، والمراد أنه لا يعول على الحساب، وإنما يعول على رؤية الهلال في الأحكام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بالرؤية لا بالحساب، والرؤية يدركها الخاص والعام والجاهل والعالم، وهذا يدل على يسر الشريعة وسماحتها، فلله الحمد على ما يسر وسهل، وله الحكمة التامة فيما يشرعه لعباده لما يعلمه سبحانه لهم من المصلحة، لما يعلمه سبحانه لهم من المصلحة والرحمة، والحكيم العليم سبحانه وبحمده. طيب احنا خلصنا من كلام الشيخ الرجحي انه رؤية الهلال ثبوت رمضان لا يكون الا بماذا؟ باحد امرين، رؤية الهلال او اتمام عدة شعبان 30. والخلاف بين العلماء في قوله فاقدروا له، ان غمي عليكم فاقدروا له، والراء بل الصحيح، الصحيح ان فاقدروا له فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث اخرى فاكملوا عدة شعبان 30. طيب واما مسألة الحساب الفلكي، فهذه المسألة أيضا كما فهمنا من كلام الشيخ الرجحي أن هذه المسألة غير معتبرة، ولا يجوز مطلقا العمل بالحساب الفلكي. لكن كفائدة، هل بالفعل هذا هو اتفاق العلماء أو إجماع العلماء، أم أن هناك من قال من العلماء بجواز الحساب الفلكي؟ إحنا بنذكر كفائدة من بابين، أولا الأمانة العلمية، ثانيا أن بعضنا ربما يسمع بعض يعني الناس من أهل العلم أو المنتسبين للعلم يقول بمسألة الحساب الفلكي، فربما يظن أن هذا أمر يعني محدث إحداثا كليا، وأنه ليس له يعني سابق في يعني الكلام أو نحو ذلك، وإن كنا لا نقول به، لكن للأمانة العلمية هناك من قال بذلك من أهل العلم، ولذلك هذكر يعني هامش أو فائدة فيها شيء من التفصيل يعني أو شيء من التفصيل في مسألة العمل بالحسابات الفلكية. اختلفت أقوال العلماء في ذلك على أقوال. واحد، المعتمد في المذهب الحنفي أن شرط وجوب الصيام والإفطار رؤية الهلال، وأنه لا عبرة بالمؤقتين. المؤقتين يعني من؟ أهل الحساب. ولو كانوا عدولا. ومن رجع إلى قولهم فقد خالف الشرع. وذهب قوم منهم إلى أنه يجوز أن يجتهد في ذلك، وأن يجتهد في ذلك ويعمل بقول أهل الحساب. يبقى الأحناف عندهم ناس قالوا بجواز الإيش؟ الحساب. وقال مالك أن الإمام الذي يعتمد على الحساب لا يقتدى به ولا يتبع، وعليه أكثر المالكية. وإن كان القرافي ذكر قولا آخر بجواز اعتماد الحساب في إثبات الأهل، يعني المالكية أيضا فيهم من قال بذلك. ثلاثة، أن الشافعية، أو أما الشافعية فإنهم يرون أن إثبات الشهر لا يكون إلا بالرؤية أو بإتمام شعبان 30، وفي هذا الحصر نفي لاعتماد الحساب. وقد صرح الشافعية برفضه في الهلال واعتباره في القبلة والوقت. يبقى الشافعية شبه عندهم اتفاق على أنه لا يعمل به في مسألة ثبوت هلال يعني الشهر، إنما يعمل به في القبلة وفي الوقت، وقت الصلاة. أربعة، وأما الحنابلة فلا يعتمدون الحساب الفلكي في إثبات هلال رمضان ولو كثرت إصابته. ولو كثرت إصابته، يعني الحنابلة بيقولوا حتى لو كان الحساب الفلكي مصيب في يعني حسابه فيقولون لا يعمل به. وعمدة قول الجمهور في هذه المسألة، عمدة قول الجمهور إشارة إلى أن كل اللي سبق ده كله ده يسمى إيش؟ جمهور، جماهير أهل العلم على أنه لا يعمل بالحساب الإيش؟ الفلكي. نعم خالف بعض أصحاب الأئمة، خالف، لكن جمهور الأئمة والعلماء على عدم جواز العمل بالحساب الفلكي. وعمدة قول الجمهور في هذه المسألة ما ورد أو ما رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى عن الأمة مسألة الحساب خصوصا في الشهر، قال الشهر هكذا وهكذا بالعد والرؤية البصرية. عندنا هو ده المعتبر، العد اللي هو المقصود بماذا؟ 30. والرؤية البصرية اللي هي لو قبل 30. نعم. وقال ابن حجر المراد بالحساب النجوم وتسييرها، ولم يكونوا يعرفون من ذلك إلا النذر اليسير. العرب كانش عندهم حساب الفلكي معروف، فعلق الحكم بالصوم وغيره بالرؤية لدفع الحرج عنهم في معاناة حساب التسيير، واستمر الحكم في الصوم ولو حدث بعدهم من يعرف ذلك. بل ظاهر السياق يشعر بنفي تعليق الحكم بالحساب أصلا، ويوضحه قوله صلى الله عليه وسلم فإن غمي عليكم فأكملوا العدة 30، ولم يقل فاسألوا أهل الحساب، ده كلام الحافظ يعني. والحكمة في كون العدد عند الإغماء يستوي فيه المكلفون فيرتفع الاختلاف والنزاع عنه. يعني الحافظ ابن حجر بيقول ان الجمهور بيقولوا ان لا يعمل بالحساب الفلكي، وهو بيأيد ذلك وبيقول ان ده ادعى ليه درء الايش؟ النزاع بين الأمة، نزاع بين الأمة. وان الرؤية البصرية دي هي دي العمل الصحيح وعدة الشهر. لكن في الحقيقة يبقى هنا امر، وهو نعم وإن كان الشرع ألزم برؤية الهلال أو بإكمال العدة، إلا أن العلم الحديث أثبت أن الحسابات الفلكية خصوصا العصرية الحديثة التي للدول فيها مراصد قوية جدا، أثبت العلم الحديث بما يدع للمجال للشك في الحقيقة أن الحسابات الفلكية الدقيقة وصلت إلى القطع تقريبا، وصلت إلى القطع تقريبا، حتى بحيث إن إحنا ممكن مثلا نجد يقول لك سنة كذا هيكون في خسوف قمر، والساعة كذا والدقيقة كذا يكون خسوف قمر بإذن الله، الشهر الفلاني يثبت يوم كذا والشهر الفلاني يثبت يوم كذا. وهذا يكاد يكون مقطوع به. فهل هذا العلم يهمل مثلا بحيث ان احنا نقول لا نعمل به مطلقا، ولا يكون له نظر اخر في هذه المسألة؟ الحقيقة انه من العلماء المعاصرين من قال له حتى ولو كان قطعيا 100%، فإن الدليل دل وأقوال الأئمة وأهل العلم على أنه لا يعمل بالحساب الإيش الفلكي. وبعض المعاصرين ويعني يختار ذلك يعني شيخنا الشيخ أحمد حطيبة حفظه الله تعالى أنه لا يهمل، وإن كان لا نعتبره دليلا، لا نعتبره دليلا، لكنه لا يهمل يعني ماذا؟ نستأنس به لكن لا نعتبره هو الإيش الدليل، نستأنس به على ماذا؟ على صدق الشهود، على صدق الشهود. يعني ماذا؟ انه احنا الاصل عندنا الرؤية الايش البصرية، قوم الشهود قالوا الرؤية البصرية بتقول ان غدا رمضان، واحنا عندنا الحسابات الفلكية المقطوع بها قالت فعلا اليوم الفلاني ده، فهذا يقوي هذه الايش المسألة ويعضدها، وخصوصا انه بقى علم من العلوم الايش العلوم القوية جدا موجودة في الأمة. يبقى فرق، انتبه، فرق بين انك تعتبره هو الايش دليل، وبين ان انت بتقول انا هعمل ايه، انا مستأنس بيه بحيث انه يبقى امارة على شهادة ايش، على صدق الايش الشهود. ده كلام شيخنا الشيخ حطيبة. قال الشيخ حطيبة في كتاب الجامع لأحكام الصيام تعليقا على كلام الحافظ المتقدم، قال وهذا كلام جيد، ولكن بقي أن يقال أن للدول الآن مراصد وهيئات لحساب مواقيت الشهور، وقد بنيت على علوم فلكية صارت قطعية في كثير من نتائجها، لذلك ينبغي ألا يهمل ذلك العلم، خاصة وأن الدول لا تترك لآحاد الناس تحديد أوائل الشهور حتى يحدث الخلاف الذي ذكره الحافظ. ولذلك يصلح الآن أن يكون الحساب الفلكي القطعي أمارة على إصابة الشهود أو خطئهم، والله أعلم. فرق بين اعتباره أمارة وبين اعتباره إيش دليل، عشان بعض الإخوة أيام الشيخ حطيبة ما قال الكلام ده فكانوا عمالين يتكلموا يقولوا ده الشيخ حطيبة يقول إن إيه إنه ده دليل ويعمل بالحساب الفلكي كده مطلقا ونحو ذلك. فرق بين هذا وذاك. نعم. ثم قال أطوار الصيام وأحواله. هنا يذكر فإذا حول كيف شرع يعني الصيام، ودي ميزة الكتاب ده، وعشان كده احنا اخترناه، انه الكتاب بيجمع بين معنيين. المعنى الاول المعنى الفقهي اللي هو اللي احنا محتاجينه غالبا في يعني دراسة احكام الصيام. المعنى الثاني وهو المعنى الإيماني، المعنى الإيماني. فمقدمة الكتاب كلها يعني المحاضرة الأولى دي تحديدا كلها أكثرها يتعلق بهذا الجانب، كيف فرض الصيام وحكمة الصيام وفضائل الصيام ونحو ذلك. قال أطوار الصيام وأحواله. قال اقتضت حكمة العليم الخبير أن تكون شرعية صيام رمضان على أطوار وأحوال، لما لله سبحانه في ذلك من الحكمة والرحمة المناسبة لأحوال عباده. فالحال الأولى والطور الأول تخيير العبد بين الصيام وبين الإفطار والإطعام عن كل يوم مسكينا، والصيام أفضل. دي أول مرحلة للصيام، صيام رمضان. رمضان فرض في السنة الثانية من الهجرة، أول مرحلة لأول سنة لرمضان كان الصيام بهذه الطريقة. قال لقول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. بعد قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يبقى كان الصيام على التخيير، اللي عايز يصوم يصوم، واللي مش عايز يصوم هيعمل ايه؟ يطلع فدية. نعم. الحال الثانية والطور الثاني قال إيجاب الصيام حتما على المقيم الصحيح القادر المكلف، لكن إذا حضر الإفطار وغابت الشمس ثم نام قبل أن يفطر أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والنساء إلى الليلة المقبلة، فحصل عليهم حرج ومشقة شديد. ودي المرحلة الثانية من فرضية الصيام. قال الحال الثالثة والطور الثالث: إباحة الأكل والشرب والنساء في ليل الصيام من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. ودي المرحلة ليش؟ التي استقر عليها الصيام الآن. قال لقوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وأن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن انطلق فأطلب لك، أو انطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل فغلبته عيناه، فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. يعني الراجل ده رجع من العمل بتاعه على المغرب، بعد ما صلى المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت فعايز يعني الإفطار، فسأل عن الأكل، فزوجته لم تكن قد أعدت طعاما في هذه الساعة أو لم تنتهي بعد، فجعلت تجهز له الطعام فنام هو. فكان هذا هذه المرحلة كانت أن من نام قبل أن يفطر فإنه عليه أن يواصل الصيام لليوم التالي. نعم. قال: فجاءت امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ففرحوا بها فرحا شديدا، ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. في هذا الحديث قيد المنع من الأكل والمفطرات بالنوم، وقيد المنع من ذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما بصلاة العتمة. أخرجه أبو داود بلفظ: كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلوا العتمة، العتمة يعني العشاء، حرم عليهم الطعام والشراب والنساء وصاموا إلى القابلة. يعني اللي يجي عليه العشاء وهو لم يأكل يواصل إلى اليوم التالي. وفي جزء إبراهيم بن أبي ثابت من طريق عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان المسلمون إذا صلوا العشاء حرم عليهم الطعام والشراب والنساء. وأن صرمة بن أبي أنس وهو قيس بن صرمة ابن أبي أنس غلبته عيناه فذكر الحديث السابق حديث البراء. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. وعنه رضي الله عنه أنه قال: كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من شاء صام ومن شاء أفطر، فافتدى بطعام مسكين حتى أنزلت هذه الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصم. أخرجه مسلم في صحيحه. يعني هذه الآية صارت ناسخة لحكم الإيش؟ التخيير في الصيام. وبهذه النصوص يتبين أن الذي استقرت عليه الشريعة في صيام رمضان هو وجوب الصوم على المكلف القادر الصحيح المقيم حتما، ولا يجوز له الفطر في نهار رمضان، وأن الله أباح الفطر للصائم في ليلة الصيام من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. فلله الحمد على ما يسر وسهل وامتن ولطف، وأعظم الأجر وأعظم الأجر لعباده المؤمنين، والحمد لله رب العالمين. قال أربعة: فضل الصيام. قال: الصوم فضله عظيم وفضائله كثيرة، منها إحنا طبعا ممكن بعض إخواننا طلبة العلم يعني دايما الثغرة دي أنا يعني بحب أقف عليها، بعض إخواننا يوم يجي مثلا في مثل هذه المواضع يقول خلاص ما احنا عارفين فضائل الإيش، عارفين فضائل الصوم. لا والله، ما ينفع قلبك أعظم مما ينفع عقلك، لأنه كثير من إخواننا طلبة العلم عنده نهم في أنه هو عايز يحصل العلم جزاه الله خيرا، يقوم عنده اهتمام بأنه جوانب المسائل فقط هي اللي عايز يدرسها، بحيث أنه لو عدت معاني كده فيها معاني إيمانية ومعاني كده ترقق القلب ونحو ذلك، يقوم يعمل إيه؟ خلاص اقلب الصفحات دي، هات الكلام اللي متعلق بالإيه؟ المسائل بقى والأحكام ونحو ذلك. لا والله، هذا العلم إن لم ينفع القلب فله فائدة منه. لا، رمضان فرض أصلا في السنة الثانية من الهجرة، وكان لغاية قبلها كان عاشوراء، والظاهر أنه التدرج ده حصل في سنة واحدة، يعني الظاهر أن التدرج ده كله حصل في سنة واحدة، يعني التغيير اللي حصل ده كله، لأن حادثة صرمة هذه تاني يوم على طول نزل إيش أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فالظاهر أن هي كل المراحل الثلاثة حصلت في أول رمضان، ودي حكمة النسخ، وده عايز مسألة موضوع لوحده نبقى إن شاء الله نتناوله في بعد كده في بحث كده متعلق بأصول الفقه. قال: فضل الصيام. قال: الصوم فضله عظيم وفضائله كثيرة. يعني ابتداء كده قبل ما انساها المعلومة دي، أنه يعني من البشريات يا أخوانا يعني أن صوم شعبان، بعض أهل العلم استنبط من حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أن صوم شعبان، الصوم في شعبان اليوم بيومين. بعض أهل العلم استنبط أن الصيام في شعبان، اللي يصوم في شعبان اليوم له أجر يومين. استنبطها منين بقى؟ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل رجلا، هيجي معنا الحديث كده في أثناء الكلام، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قال: أصمت من سرر الشهر شيئا؟ فقال الرجل: لا. قال: إذا مضى رمضان فصم يوما أو يومين مكانه، وفي رواية فصم يومين مكانه. سرر يعني إيه؟ آخر يوم في شعبان أو آخر شهر شعبان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: صمت اليوم ده أو يومين دول اللي أنت المتعود عليهم؟ فقال له: لا ما صمتش. فقال له: لما يخلص رمضان تعمل إيه؟ تصوم يومين. فاستنبط من الإمام القرطبي وبعض العلماء أن الصيام في شعبان اليوم به يومين في الفضل والأجر. قال: واحد، أن الصيام جنة وسترة للصائم من الآثام ومن النار، كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم مرتين. ومنها أن رائحة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، كما في حديث أبي هريرة السابق: فإن في آخره والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي فهي أطيب عند الله من ريح المسك، وإن كانت مستكرهة في مشام الناس في الدنيا لكونها ناشئة عن طاعة الله وابتغاء مرضاته. فإذا هامش كده، بعض أهل العلم يذهبون إلى أن الصيام أفضل من الجهاد، أن الصيام أفضل من الجهاد، صيام التطوع، وإلا فالحقيقة صيام الفرد أعظم، لأنه الفرض الصيام الفرض ركن في أركان الإسلام، وأما الجهاد هو فرض كفاية. لكن بعض العلماء يرى أن صيام النفل أفضل من الجهاد. حد خد باله بقى من الإشارة؟ ها؟ أيوة. في الشهيد قال إيه بقى؟ أيوة قال بقى فيها أيوة في الشهيد قال اللون لون الدم والريح ريحه المسك، لكن في الصائم قال أطيب من ريح المسك. نعم. ثلاثة، ومنها أن الله أضاف الصيام إليه من بين سائر الأعمال، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. مع أن الأعمال كلها لله، لكن هذه الإضافة إضافة إيش؟ تشريف، مما يدل على عظيم قدره. ولفظ مسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في وظائف شهر رمضان فعلى هذه الرواية يكون استثناء الصوم من الأعمال المضاعفة، فتكون الأعمال كلها تضاعف بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام، فإنه لا ينحصر تضعيفه في هذا العدد، بل يضاعفه الله عز وجل أضعافا كثيرة بغير حصر عدد. فإن الصيام من الصبر، وقد قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى شهر رمضان شهر الصبر، وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم قال الصوم نصف الصبر، أخرجه الترمذي. قال والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر على محارم الله يعني على المعاصي، وصبر على أقدار الله المؤلمة، وتجتمع الثلاثة في الصوم، فإن فيه صبرا على طاعة الله، وصبرا عما حرم الله على الصائم من الشهوات، وصبرا على ما يحصل للصائم فيه من ألم الجوع والعطش وضعف النفس والبدن، وهذا الألم الناشئ من أعمال الطاعات يثاب عليه صاحبه، كما قال الله تعالى في المجاهدين ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وفي حديث سلمان المرفوع الذي أخرجه ابن خزيمة في صحيحه في فضل شهر رمضان هو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة. ولفظ رواية البخاري قال قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في وظائف شهر رمضان قد كثر القول في معنى ذلك، فإن الله خص الصيام بإضافته إلى نفسه من بين سائر الأعمال، وذكروا فيه وجوها كثيرة ومن أحسنها وجهان، يعني في قوله إلا الصوم فإنه لي. قال أحدهما أن الصيام مجرد ترك حظوظ النفس وشهواتها الأصلية التي جبلت على الميل إليها لله عز وجل، ولا يوجد ذلك في عبادة أخرى غير الصيام، لأن الإحرام إنما يترك فيه الجماع ودواعيه من الطيب دون سائر الشهوات من الأكل والشرب. يعني المحرم بيترك الجماع لكن بيعمل إيه؟ بيأكل وبيشرب، إنما الصائم الجماع والأكل والشرب. نعم. وكذلك الاعتكاف مع أنه تابع للصيام، الاعتكاف الإنسان نعم محبوس في المسجد ولا يجامع ونحو ذلك أهله، لكنه يأكل ويشرب يعني في الليل وكذا ونحو ذلك. قال وأما الصلاة فإنه إن ترك المصلي فيها جميع الشهوات إلا أن مدتها لا تطول فلا يجد المصلي فقد الطعام والشراب في صلاته، يعني مقارنة أيضا بينه وبين الصلاة. إنه الإنسان في الصلاة يمتنع عن شهواته الأكل والشرب ونحو ذلك والجماع، لكنه مش ممنوع طول النهار، ده هو يخلص الصلاة شوية كده ويعمل إيه؟ يروح يمارس تاني شهواته، بل قد نهي أن يصلي ونفسه تتوق إلى طعام بحضرته حتى يتناول فيه ما يسكن نفسه. ولهذا أمر بتقديم العشاء على الصلاة، إلى تقديم العشاء يعني إن الإنسان لو جائع يعني، إلى قوله وهذا بخلاف الصيام فإنه يستوعب النهار كله، فيجد الصائم فقد هذه الشهوات وتتوق نفسه إليها، خصوصا في نهار الصيف لشدة حره وطوله، إلى قوله فشكر الله تعالى له ذلك، إلى قوله فشكر الله تعالى له ذلك واختص لنفسه عمله هذا من بين سائر أعماله. الوجه الثاني لقوله إلا الصيام فإنه لي، قال أن الصيام سر بين العبد وربه ولا يطلع عليه غيره. يبقى الوجه الأول أنه يمتنع عن شهواته أكثر من كل العبادات الأخرى. الوجه الثاني أنه هذا سر بين العبد وبين ربه، لأنه مركب من نية باطنة لا يطلع عليها إلا الله، وترك لتناول الشهوات التي يستخفى بتناولها في العادة. يعني ممكن الصائم لو عايز يأكل هيروح يأكل سرا مش كده، لكن لما كان هو يريد وجه الله امتنع عن ذلك ولو سرا. نعم. ولذلك قيل لا تكتبه الحفظة، إنه يعني أجر الصيام لا تكتبه الحفظة من كثرة ما فيه من الإخلاص. وقيل إنه ليس فيه رياء، كذا قال الإمام أحمد وغيره، إلى قوله فإن من ترك ما تدعوه نفسه إليه لله عز وجل بحيث يطلع عليه غير من أمره أو نهاه دل على صحة إيمانه. والله تعالى يحب من عباده أن يعاملوه سرا بينهم وبينه، وأهل محبته يحبون أن يعاملون سرا بينهم وبينه بحيث لا يطلع على معاملتهم إياه سواه. انتهى كلامه رحمه الله. قال من فضائل الصوم أن الصيام وكذا الصلاة والصدقة كفارة لفتنة الرجل في أهله وماله وجاره فيما يقع من الكلام مع أهله أو جاره مما لا يليق من نزاع أو كلام أو غضب أو سب أو نحوه، وكذا ما يحصل له من الانشغال بالمال، كما ثبت في صحيح البخاري عن حذيفة قال قال عمر رضي الله عنه من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة أنا سمعته يقول فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدق. يبقى الصيام مكفر لفتن الإنسان عموما. قال ليس أسأل عن ذاه إنما أسأل عن التي تموج كموج البحر. قال وإن دون ذلك بابا مغلقا، قال فيفتح أو يكسر، قال يكسر، قال ذلك أجدر ألا يغلق إلى يوم القيامة. قال ومن فضائل الصوم أن في الجنة بابا للصائمين يقال له الريان يدخلون فيه دون غيرهم. والظاهر والله أعلم أن هذا الباب يختص بالمكثرين من النوافل، بالمكثرين من النوافل، وإلا من يدخل الجنة من أهل الجنة لابد أن يكون قد أتى بركن الإسلام وهو الصيام. ولذلك الظاهر والله أعلم أن هذا مختص بالمكثرين من صيام النوافل. نعم. قال فعن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجنة بابا يقال له الريان. سبحان الله، اسمه زي إيه؟ زي وصفه يعني، الريان من الإيش؟ من الري. نعم، لأن الناس دول أعطشوا أنفسهم لله تعالى. قال يدخل فيه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل فيه أحد. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة، يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. ستة، ومن فضائل الصوم أن لصائم رمضان عن إيمان واحتساب يغفر له ما تقدم من الذنوب، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وصيام رمضان من أسباب مغفرة الذنوب، لكن المغفرة مقيدة بهذا الشرط اللي هو إيش؟ إيمانا واحتسابا. قال: أي إيمانا بالله ورسوله وتصديقا بشرعيته واحتسابا للأجر والثواب، بأن يصومه إخلاصا لوجه الله بنية لا رياء ولا تقليدا ولا تجلدا لئلا يخالف الناس، ولا تجلد لئلا يخالف الناس أو لغير ذلك من المقص. يعني مش صايم تجلدا، يعني عشان يعني يوري الناس إن هو قوي يعني ويتحمل الجوع والعطش وكذا. ويضاف إلى هذا الشرط شرط آخر لا بد منه في مغفرة الذنوب للصائم أو القائم، وهو أداء الواجبات وترك المحرمات. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. ولقول الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فهما شرطان لمغفرة الذنوب. سبعة، ومن فضائل الصوم أن الصائم إذا لقي ربه فرح بصومه، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. صلى الله أن يبلغنا وإياكم رمضان. أما فرح الصائم بلقاء ربه فلما يراه من جزائه وثوابه وترتب الجزاء الوافر عليه بقبول صومه الذي وفقه الله له. وأما فرح الصائم عند فطره فسببه تمام عبادته وسلامتها من المفسدات وما يرجوه من ثوابها، حيث تم صومه وختمت عباداته وأبيح له الفطر الملائم لطبيعته فزال جوعه وعطشه. ولذلك يوم العيد بيبقى أفرح يوم عنده. نعم. قال: حكمة الصيام. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ها لعلكم تتقون. هذه الحكمة العظيمة للصيام. لقد بنى الله دين الإسلام على شرائع وعبادات وفرائض وواجبات أقامها على دعائم من الخير وقواعد من البر تفيد أهلها في الدنيا وتنفعهم في العقبة وتسعدهم في الدنيا والآخرة. وإن أعظم تلكم الشرائع وأجلها بعد الشهادتين والصلاة والزكاة هو صوم شهر رمضان المبارك الذي جعله الله فريضة على هذه الأمة ووسيلة عظمى لتقواه، كما قال تعالى: كتب عليكم الصيام، إلى قوله لعلكم تتقون. فالله تعالى لم يشرع الصوم لحاجته إليه، كلا، بل هو الغني الحميد الكامل في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله، فلا يحتاج إلى أحد ولا يحتاج إلى شيء، بل كل شيء فقي بذاته إليه، هو الغني بالذات عن جميع الأشياء وعن جميع المخلوقات. والله تعالى شرع الصيام ليكون وسيلة عظمى لتقواه سبحانه وتعالى. يعني وإلا والعياذ بالله أحد يعني قساة القلوب وهو يعني مسلم، يعني يحمل أسماء المسلمين، كان يقول: الصيام ده أصلا شرع لأجل الناس اللي هي مش لاقية تاكل، يعني الناس الفقراء هم دول اللي عليهم الصيام. ليه؟ عشان دول يعني ما عندهمش قدرة على الأكل يوم يصوموا. إنما الغني خلاص ما عنده قدرة على الأكل، نعوذ بالله. والله تعالى يقول لعلكم تتقون، ده جوع الغني ده مراد أكثر من جوع الإيش الفقير، حتى يشعر بمن بالفقير. قال فالله تعالى شرع الصيام ليكون وسيلة عظمى لتقواه سبحانه، وتقوى الله جماع خيري الدنيا والآخرة، وهي وصية الله للأولين والآخرين، كما قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وتقوى الله سبب في تفريج القربات وكفاية الله لعبده وما أهمه من أمور دينه ودنياه، وسبب في تيسير الرزق الحلال للعبد من حيث لا يحتسب العبد. قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فالمتوكل على الله قد اتقى الله، والصائم من المتقين. وقد قال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، مش هي كده؟ ومن هي كده غلط محطوطة، مش كده؟ وما دي ولا نمت انت ولا ايه؟ مش كده؟ قال وتقوى الله سبب في تيسير أمور العبد، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وتقوى الله سبب في تكفير السيئات وإعظام الأجور، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ومن اتقى الله قذف الله في قلبه نورا يفرق به بين الحق والباطل، وكفر سيئاته وغفر ذنبه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. فالله تعالى شرع الصيام لصالح المسلمين، شرعه تربية للأجسام وترويضا لها على الصبر وتحمل الآلام، شرعه تقويما للأخلاق وتهذيبا للنفوس وتعويدا لها على ترك الشهوات ومجانبة المنهيات، شرعه ليعلمنا نحن المسلمين تنظيم معاشنا وتوحيد أمورنا، شرعه ليبلونا أينا أحسن عمله. قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا هو العزيز الغفور. شرع الصيام ليكون وسيلة للتقوى، قال لعلكم تتقون. قال لقد أودع الله في الصوم من الحكم والأسرار والمصالح الدينية والدنيوية ما هو فوق تصور البشر، ورتب عليه تعالى من جزيل الثواب وعظيم الجزاء ما لو تصورته نفس صائمة لطارت فرحا وغبطة وتمنت أن تكون السنة كلها رمضان لتبقى دوما ممتعة بهذا الروح والريحان. فالواجب على العبد أن يؤدي الصيام بإخلاص ورغب ورهب وصبر وطواعية وانشراح صدر، محفوظا عن كل ما يشينه أو يجرحه أو ينقث ثوابه. فإن الصائم يترك المحبوب من الشهوات لرضا المحبوب الخالق سبحانه، فالصيام نعمة كبرى بها تكفر الذنوب وترفع الدرجات، وبه يقهر العبد الشيطان بتضييق مجال الطعام والشراب، لأنه يجري مع الشهوات من ابن آدم مجرى الدم، وهي تضعف بالصوم يعني الشهوات، وبالصوم تقوى صلة العبد بربه لأنه عمل خفي، وكلما كان العمل خفيا كان أقرب إلى الإخلاص. ومن حكم الصيام وأسراره أن يكون عونا للعبد على طاعة الله، فيجتهد في فعل الخيرات واجتناب المحرمات، فمن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ومن حكم الصيام الصحة في الأبدان، ويروى صوموا تصحوا، يعني من فوائد الصيام انه في فائدة للأبدان. نعم، أذكر أحد الناس سألني مرة أنه يصوم لأجل أنه عنده السكر. هناك بعض مرضى السكر الصيام يكون نافع لهم. لماذا؟ لأنه إذا قلل الأكل قلل الإيش الإفراز يعني السكريات في جسده. فسألني يعني هل يكون بذلك لي ثواب، يعني هو بيصوم لأجل أنه عنده السكر. فالجواب طيب، له أجر لو أنه ينوي به صياما شرعيا وعلى هامش ذلك يستفيد به لنفسه البدن يعني، وإلا هو من حكم الصيام أنه مفيد كذلك للبدن. نعم، كما قال بعض السلف لما سئل عن حكمة الصوم فقال ليذوق الغني طعم الجوع حتى لا ينسى الفقير، وهذه من حكم الصيام. وبالجملة فالصيام شرع تعبدا لله وخضوعا لأمره وتعظيما له سبحانه، ليتحلى المسلم بالتقوى التي هي فعل الأوامر وترك المحارم. فالصوم الحقيقي ليس هو مجرد الإمساك عن الطعام والشراب والتمتع الجنسي فحسب، بل هو مع ذلك أداء للواجبات وترك للمحرمات وحفظ للجوارح عن السيئات، حفظ للعينين عن النظر المحرم، وللسان عن الفحش والكذب والسباب والغيبة والنميمة وقول الزور، وحفظ للأذان للأذن آسف وحفظ للأذن عن سماع المحرمات، وحفظ لليدين عن السرقة والغضب والغصب والغش والإيذاء والاعتداء، وحفظ للرجلين عن المشي بهما إلى ما حرم الله، وحفظ للقلب عن الغل والحقد والحسد والبغضاء والاعتقاد الباطل، وحفظ للفرج عما حرم الله. وجماع ذلك تقوى الله ومراقبته في السر والعلن كما قال ربنا سبحانه لعلكم تتقون. والمعنى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لتقوى الله. فلله در الصيام أن كان بهذه المثابة، ولله الحمد والشكر على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. هنقف على هذا راحة يعني 5 دقائق كده إن شاء الله، وبعدين نستكمل المحاضرة الثانية. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.